Sual. Elhamdülillah ve salatu ve selamu Resulullah. شباب هذه بارك الله فيكم. واحد بيسأل لو يسمي الشيخ كتابا أو كتابين، اكتبها هكذا، لو يسمي الشيخ كتابا أو كتابين، لا تسكن حتى تسلم. لو يسمي الشيخ كتابا أو كتابين يعكف على ما المسجل في الدورة حتى لا يتشتت بين المرجع ذكر الشيخ. الإخوة بارك الله فيكم، هذه طريقتي ولكل شيخ طريقة. أنا عملت دورة المصادر السيرة في ومصادر ودورة في الولاء والبراء ودورة مسائل الإمام من قبل، وهذه الدورة هذه طريقتي، أستعرض المراجع التي يحتاجها الطالب وأقولها وأسردها، ومن شاء فليرجع، ولكن أنا لا أعتمد على مرجع واحد فأختار. فأنت بتستمع إلى طريقة اختياري أنا، وفي هذه طريقتي أنا بختار من المراجع ما أشاء، وأنا بسألك بعد ذلك فتجيب حسب ما أنا أعطيك وتتوسع فبها ونعمت. فلا أحد، لا أستطيع أن ألزمك بكتاب أو كتابين، ولا أنا شخصيا هذه طريقة لا, لا, لا, لا أفضلها شخصيا، يعني إلا في حالات معينة أنا واحد يشرح كتاب يتوسع فيه، يعني ممكن أمسك كتاب وأشرحه بالتفصيل ونوسع ونأتي بكتب أخرى. وإلا لو أنا هشرح نفس الكتاب بمعنى أقرأ عليكم الكتاب والناس تستمع، طب ما تروح تقرأ الكتاب بعدين أمتحنك فيه وانتهى الأمر. إيه فما فائدة، ما فائدتي أنا هنا أيضا؟ أنا بعطيك هذا ما يسمى بأستفرغ وسعي بين هذه المراجع حتى أعطيك الزبدة التي تستطيع أن يعني هذه الزبدة تستطيع أن تستسيغها، ثم بعد ذلك تبني عليها مفتاح. أنا بفتح لك الطريق وأنت تتوسع. فالحمد لله هذه شروطي، ومن أراد أن يحضر معنا أهلا وسهلا، والذي يريد أن نعطيه كتابين أو كتاب فليختار من الكتب التي طرحتها عليه ما يشاء. أنا بذكر أسماء الكتب، ما ترجع للكلام اللي بقول، هو أنا بقول بدعي مثلا من القول؟ ما أنا بقول لك، بذكر لك كلام من رد المحتار، بذكر كلام من ابن فرحون، بنذكر كلام من المغني، بنذكر حسب أنا بذكر حسب الحاجة. تعرفوا لو أنا ذكرت لكم كلام من ذكرنا كلام مثلا ابن عبدين بالتفصيل وشرحناه بالتفصيل، أو شرحنا كلام ابن فرحون بالتفصيل، ستملون. وفي أشياء غير واقعية الآن في أيامنا هذه، ومسائل وحاجات وأدب، ما أدب لا علاقة لها بالموضوع في شرح أدب القاضي، يعني شروط القاضي ويجلس ويخرج من بيته هكذا وبالطريقة هكذا ويجلس بالطريقة، يعني ويكون الهيبة والسكون، وثم يستعرضون قضايا ليست متداولة في أيامنا، يعني في زمانهم. ففي مسائل صعبة حتى على الدارس حتى نضيع وقته في هذا، هو يبحث براحته، يعني اجتهد بارك الله فيك. أنا هذه طريقتي، ولا يوجد عندي لا كتاب ولا كتابين. أقول لك أنت تستمع إلي بفضل الله بارك الله فيك، وأنا أعطيتك مجموعة من الكتب، وعندما أريد أن أستعرض مسألة ما بأستشهد بفقرة معينة من كتاب لأنها بتفيد القضية التي يريدها. هذه مثل ما يحدث، بقربها مثل ما يحدث في الجامعات، تجد مثلا دكتور معين بيجمع من كتب معينة ويعمل لنفسه شيئا ما، كتابا معينا، هذا هو. لكن أنا أقول لك أحيلك وأقول لك خذ الكتاب وطب أمتحنك بعدين، لا، أنا لا أفضل هذه الطريقة بارك الله فيكم. وعليكم الوقت. بارك الله فيكم يا شيخ، جزاكم الله خير. في أخ يسأل، هل يعني فهم من كلام، يقول حسب ما فهم من كلامك أنه لا يوجد مؤهل في زماننا للقضاء، فهل يعني الشروط للوصول لمرحلة القاضي صعبة إلى هذه الدرجة وأنه فهم الكلام خطأ، وما هي هذه الشروط اللي يتكلم عنها الشيخ متوسع؟ بارك الله فيكم. طيب هذا سؤال عن شروط القضاء، يعني بيتكلم عن شروط القاضي، وبيتكلم هل في أحد يعني معنى ذلك العملية صعبة في زماننا. لو انتبه السائل بارك الله فيه إلى كلامي عندما ذكرت كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية اللي هي مسألة الأمثل فالأمثل ولا الأمثل فالأمثل، وهذه سأشرحها بالتفصيل في شروط القاضي في في في في الدرس القادم. غالبا سنشرح مسائل خاصة بالقاضي، ما هي حكم القضاء وحكم طلب القضاء، شروط القاضي، الشروط التي تكلم عنها العلماء، وهل تنطبق على أيامنا أم لا تنطبق. هذه مسألة سنشرحها بالتفصيل. تريدون أن نشرحها الآن، نبدأ في الدرس الثالث مثلا الآن؟ لأني لو ذكرت شروط القضاء الآن والقاضي وحكم القضاء ومن يتعين عليه القضاء ومتى يكون واجبا ومتى يكون مباحا ومتى يكون مستحبا ومتى يكون مكروها ومتى يكون محرما، كل هذه المسائل سنتكلم عنها إن شاء الله، لكن نحيلها للدرس الثالث إن شاء الله. فأنا مشكلة الإخوة اللي بدين يسألون في الدورة لأنهم لم يفهموا خطة ما ذكرته في الأول. أنا قلت لو انتبهوا إلى الموضوعات التي قلت سأتكلم فيها، هذه مشكلة بتقفز إلى موضوع في المستقبل لسه عندما نصل إلى النقطة هذه تسأل هذا السؤال إن شاء الله. تريد أن تسأل في الآن خير وبركة، تسأل في موضوع عام خير وبركة، لكن تسألني في أشياء أنا سأدرسها، أو إن ربما واحد لسه أول مرة يستمع، أنا الذي أول مرة يستمع نحيله إلى الدرس الأول حتى يفهم خطة البحث وخطة هذه الدراسة التي سنسير عليها إن شاء الله، والمراجع التي ذكرناها بالتفصيل. هي مراجع كثيرة، اختر لك ما تشاء. السؤال أنا ما لم أقول لك براحتك ادرس تابعني بأي طريقة، المهم استمع، أنا سأمتحنك فيما استمعت إلي فيه فقط. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم يا شيخ. نستأذنك يا شيخ في سؤال خارج الدرس لأنه الأسئلة في الدرس الآن أقل. في أخي يسأل، شخص استخرج كنزا بطريقة غير شرعية وباع هذا الركاز، هل المال في هذه الحالة حلال أم حرام؟ تفضل بارك الله فيكم. طيب يا سيدي، يا شباب البرنامج وقف أغلق لوحده هكذا ما أعرف في البالتوك، ولكن سأجيب على السؤال. أحاول أدخل الآن تاني مرة أخرى إخوة في الإذاعة، حصل فريز وأنا برجع مرة أخرى. هذا للأسف البالتوك مع ويندوز 8 في غاية السوء بصراحة، ولكن على أي حال سأدخل مرة أخرى ونجيب إن شاء الله على هذا السؤال. هذه المسألة مسألة الركاز اللي هو الكنز، يعني هذا مسألة عند الفقهاء قديما في مسألة الركاز أو ما يركز في الأرض، يعني حاجة مدفون في الأرض. هذا المدفون سواء من، طبعا أنا هدخل الآن مرة أخرى، أنا أدخل مرة أخرى الآن. طيب يا شباب، ياكم الله يا شيخ. طيب أفضل إن شاء الله سؤال مرة أخرى. أسمعك بارك الله. سمعنا السؤال يا شباب. ما سمع السؤال. سمعت السؤال، أنا سمعت السؤال يا شباب في الإذاعة. أنا هذا البالتوك بيضيق علينا الوقت، بيضيق علينا الوقت بارك الله فيكم. فخلاص أنا سمعت، اتركني اللقط حتى أجيب. طيب يا شباب، بارك الله فيكم. حاولوا يا شباب الإخوانا يعني يكون في سرعة في اللاقي الثاني بيغيب ونحن بنسجل الأسئلة الآن فبتاخد فراغ يعني مع احترامي لكم يعني. بالنسبة للسؤال هو أن شخصا ما عثر على كنز بطريق غير مشروع يعني ها حسب ما فهمت وإني يعني ما حكمه يعني ماذا يفعل وأنا لا أفهم ماذا فعل يعني ماذا أي طريق غير مشروع يعني وكلمة كنز كلمة كنز هذه المسألة في عند العلماء قديما اسمها مسألة الركاز الركاز هو المركوز في الأرض هي المدفون يعني في الأرض والعلماء لهم نزاع في هذه المسألة لو واحد أجر لواحد بيت وأنا دخلت البيت ووجدت شيئا مدفونا يعني هو باعه حسب ماذا ولم يفصل كيفية بطريقة أنا لو غير مشروع هو باعه إذن يعني حسب السؤال نجيبه لأنه لم يفصل وباعه ولأنه عثر عليه بطريق غير مشروع فإنه لا يجوز له ذلك يا هذا البيع بيع باطل في البداية ثانيا لو باعه ولا يستطيع أن يسترده فإنه يرد هذا إلى مستحقيه إلى الطريق لأنه قال إنه طريق غير بطريقة غير مشروعة غير مشروعة التي أفهمها غير مشروعة شرعا يعني بالكتاب والسنة يعني بحكم الشرع بحكم الشريعة الإسلامية فإذا فعل ذلك فإنه هذا بيع باطل ويجب عليه أن يرد هذا الكنز إلى من أخذه منه أو وجده عندهم وفي هذه الحالة لا يجوز له أن ينتفع به ولأنه هذا مال حرام وهذا أكل أموال الناس بالباطل بالإضافة إلى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل هذا أكل أموال الناس بالباطل وهذا في العلماء يقولون عنه في الشريعة في مسألة اسمها الإسراء بلا سبب يعني مسألة الإسراء بلا سبب يعني الشريعة نعم بتبيح لك تسرى لكن بأي سبب بماذا لما من أين هذا المال من أين لك هذا يعني من أين هذا المال أين فأثريت بلا سبب بلا كد منك ولا تعب إما هذا الإسراء يأتي بإرث إذن هو في سبب أنك ورثته عن أبيك أو أنه بعمل أو أنه جاءك هدية أو أنك جاءك هذه الطرق المشروعة يعني أو بكدك أنت وتعبك وغير ذلك أما إن وجدته ككنز هنا المسألة تختلف وجدته في دار وهذه المسألة قلت لكم مسألة الركاز أو الشيء المدفون ستجد بعض العلماء حتى القضاء قديما تكلموا فيها النزاع بين البائع والمشتري أو بين المؤجر والمالك أو المستأجر في مسألة واحد أجر لإنسان عقارا أو أجر له بيتا ووجد فيه في الحديقة مثلا كنزا مدفونا كان في ذهب في شيء في مجوهرات حلي وجده لمن هذا تنازع الاثنان ويقول لك هذا لي لأني أنا صاحب الدار ويقول لك وإذن هو الذي وجده ويقول لك لا أنا اشتريته أنا وجدت الدار بدونه وأنا وجدته الآن فالنزاع البعض القضاة يميلون إلى المالك لأنه هو ده هذا كنزه هذا المكان في مكانه الأصلي والبعض يقول لا هو وجده الآن ولا ندري من وضعه الآن يعني مسألة هكذا في نزاعات بين الناس إذا وجد شيئا غير في مكان هو أجره من شخص ما أما إذا وجد كنزا في مكان عام في صحراء في مكان فهو على حسب النوع يعني لو كان كمية ضخمة واحد وجد مثلا بئر بترول مثلا هو ذا كنز مدفون في الأرض أو وجد شيء ضخم جدا لدرجة أنه نفع للأمة فيقول لا هذا لي لا هنا الأمر هنا للسلطان هنا في هذه الحالة وإن هذا مال خاص بالمسلمين ولأنه وجد بهذه أما وجد أشياء بسيطة أو أشياء مما ينتفع بها فهي له في هذه الحالة مثل اللقطة وهذه الأشياء واللقطة لا أحكام طبعا وحسب نوع اللقطة وحسب هذه إن شاء الله ممكن نستعرض بعض المسائل حتى من باب القضاء من ناحية القضاء سأحاول أن آتي لكم ببعض النماذج في مثل هذه القضايا بارك الله فيكم حتى لا أطيل عليكم بارك الله فيكم يا شيخ جزاكم الله خير. في سؤال آخر من الأخوة في الشام يقول لك لو مر يعني بعض الأخوة على مزرعة فيها فواكه وخضار وقطعوا منها بعض هذه الفواكه، هل جائز لهم هذا الأمر علما أن صاحب هذه المزرعة غير موجود؟ هل جائز لهم هذا الأمر أم لا؟ يعني خاصة أن بعض الأخوان يتجولون في هذه الأراضي يعني بحكم جهادهم النصيرية وكذا. تفضل بارك الله فيكم يا شيخ. العلماء في الحمد لله بسؤال عن الذي مثلا فيما يحدث في أرض الحرب، والإخوة يقولون في الشام لو أخذوا مزرعة بعض مزرعة ما أخذوا من مزرعة بعض الفواكه أو الخضرة ولو قطعة مع أن صاحبها غير موجود كما تعلم، أنا لا أعلم طبعا، فإن الإخوة يتجولون من منطقة لأخرى للظروف التي عشناها، فهل هذا جائز؟ يعني للخلاص السؤال، هل جائز يأخذوا هذه الفواكه والخضرة ومن هذه البساتين والحدائق أو الأماكن التي فيها؟ هذا في العلماء في كتب السير وفي مسألة الغنائم وغيرها، فقالوا طبعا مثل الغنائم الأصل لما تأخذ الغنيمة بتأخذ، وسنتكلم إن شاء الله نتكلم عنها بالتفصيل في درس الواحد، ويعني لأن يحتاج إلى وقت. في هذه الحالة تأخذ وتجمع في مكان معين وترسل للإيه؟ ترسل حتى توزع بالطريقة الشرعية للأمير أو المسؤول أو السلطان أو هكذا كما في التفاصيل يعني. أو من قتل قتيلا فله سلبه، هذا في خاصة في هذه المسائل. لكن العلماء تجوزوا يعني اعتبروا عفو، يعني هذا من المعفو عنه في مسألة أن من يأخذون الخضار والفواكه والأكل والحاجات، هذه الأشياء هذه قالوا حتى ولو بدون إذن الإيه؟ بدون إذن الإمام، حتى لو لم يأذن لهم، لأن هذا شيء يتقوتون به، شيء يعلفون به البهائم أو أشياء بسيطة مثل الخضار والفواكه والأكل، وهي مسألة أيضا أنتم الموضوع في أرض حرب، وأنت في يدي ناس هزم أماكن لمحاربين وناس محاربين وناس في بيحاربون، وأنت في أرض حرب الآن. فهذه الحالة هذه الأماكن مع هذه الفاكهة والخضروات وغير ذلك يجوز أن الواحد يأخذها حتى لوحده. وهذا كما في شحم أحد الصحابة لما نزل وأكل لوحده حاجة كده فيها يعني حقة فيها عسل أو سمن وأشياء، وأخذها لنفسه هكذا عاد يضحك الرسول، ده الرسول ظل يضحك فيها لما أخذها يعني. فإذا فممكن يجوز الإنسان يأخذ أشياء لوحده بنفس مثل هذه الأشياء، الفكال، حاجات الخضروات، الأكل، الأطعمة، السمن، العسل، مثل هذه الأمور. أما الأشياء الأخرى فهي في الغنائم التي ما يقصد بها المعدات والأسلحة والأشياء الكبيرة، وإنك تستولي على مكان عام وبيت ودار وأرض، هذه هنا هذه الأشياء هذه تكون بتوزع طبقا حسب ما قرره العلماء والفقهاء، وإني ولي الأمر أو السلطان أو الأمير هو اللي بيكون مسؤول، يعني الواحد مش ياخدها لنفسه، وإلا أي شيء ياخده بهذه الطريقة بدون إذن الإمام فيكون أقرب إلى في الغلول، وحتى لا يتبس الأمر، لأن الرجل الذي أخذ الشملة والرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه في النار، وإنها بسبب الشيء البسيط، قط حاجة بسيطة جدا من القماش بسيطة كذا أخذها، هذه لأن الرسول أمر برد كل شيء، في هذه ترد كل من في هذه شيء يرده يروح يعطيه، فهو معاه راح مخبيها عنده. لكن بالنسبة للأكل والشرب وهذه المطعمات العلماء أجازوها وعفوا عنها، وهذا من المعفو عنه. نعم أنا أرى بعض العلماء طبعا يشدد في المسألة ويقول لك من باب الورع، من باب لا، إحنا الآن في أرض حرب والناس محتاجة هذه الأطعمة، فممكن أنا لا أريد أن أشق على هذا المجاهد، مش كل واحد أنا في فاكهة أمامه هروح أتصل بالأمير وقل أمير أتأذن لي أن أكل هذه الفرخة، أتأذن لي أن أكل هذه الدجاجة، أتأذن لي أن نأكل هذه التفاحة ونوزع الأكل، لا، هي سرية ماشية وكتيبة محتاجة أطعمة ومحتاجة أشياء بيأخذوها بقدر الحاجة، وإلا لو كانت بستانا عظيما وهم يستحوذون لوحدهم هكذا وصارت الغلة لهم هنا بيأخذون شيء بدون إذن الأمير فيجب هذا يوزع على الجيش وعلى المحاربين، مسألة أخرى. لأن نتكلم هم يمرون على هذه الأماكن فيأخذون قدر الأغذيتهم وما يستطيعون الأشياء البسيطة والسهلة هكذا. هذا معفو، هذا من المعفو عنه ومن يجوز للإنسان أن يأخذه حتى ولو بدون إذن الأمير من فواكه وأكل وغير ذلك، والله أعلم. وبارك الله فيك ولكم الله. بارك الله فيكم يا شيخ. في سؤال من الشام أيضا، أنه لو وجدت جماعة تسمي نفسها بالدفاع المدني وعملها إطفاء الحرائق ومساعدة الناس بإجلائهم من المناطق وغيرها من الأعمال الطيبة، مع العلم أن هذه الجماعة يصلها مال من المنظمات الخيرية وأحيانا من المنظمات النصرانية كالصليب الأحمر، السؤال هل جائز لهم أن يسموا أنفسهم بالدفاع المدني؟ ثانيا، هل يجوز أن يحصلوا على مساعدات من المنظمات النصرانية؟ تفضل بارك الله فيكم يا شيخ. طيب، بالنسبة لما يسمى منظمات دفاع مدني أو منظمات خيرية، أو إذا كان من المجاهدين أنفسهم، يعني هذه جماعة من المجاهدين، فلا مشاحة في الاسم، يعني سموا نفسهم كما أحب أن أقول، سموا نفسهم أي شيء، الوردة البيضاء، الوردة الحمراء، أي شيء. المهم ماذا هو، ما هو هدفك، ما هو ماذا تريد بالضبط؟ هل أنت جماعة بتنصر هذا الدين، تريد تحكيم شرع الله، بتعين المجاهدين؟ لا، دعك من الاسم، يمكن لو اختار اسما معينا ربما هذا الاسم يخوف الذين يمدونه بالمال، أو حتى ولو كانوا من المسلمين، يعني معظم الناس بتخاف من قانون الإرهاب وبتخاف من أشياء. ممكن سمى نفسه مثلا جمعية الدفاع عن اللاجئين، جمعية الدفاع المدني، كل هذه لا بأس بها طالما يعني المهم العبرة. ما ممكن تسمي نفسك، ما احنا رأينا كما قلت لكم في درس قديم، في عندما ناس سموا نفسهم أهل السنة والجماعة في الصومال وهم بيحاربون المسلمين، بيحاربون المجاهدين أصلا، بيحاربوا شباب المجاهدين، اسمها وجماعة صوفية أصلا، واسمها أهل السنة والجماعة، يعني هذه المصطلحات في غير موضعها أصلا. فإذا لو جماعة تسمي نفسها بالمدني وعملها إطفاء الحرائق ومساعدة الناس بإجلائهم في المناطق وخيرها من وغيرها من أعمال الطبيعة، مع العلم أن هذا هو السؤال، أن هذه الجماعة تصلها مال من المنظمات الخيرية وأحيانا من المنظمات النصرانية كالصليب الأحمر، السؤال هل هو يجوز أن يسموا أنفسهم بالدفاع المدني؟ ثانيا، هل يجوز أن يحصلوا على مساعدة المنظمات النصرانية؟ أنا قلت الأسماء لا مشاحة فيها، حتى لو جماعة مجاهدة وجماعة يعني بتجاهد بالحرب وسمت نفسها أي اسم، يعني لا، العبرة ماذا تريد أنت، ماذا تقول؟ ما احنا هي ايه، جمهورية موريتانيا الإسلامية، دولة اسمها موريتانيا الإسلامية، وهي الحكم معادي للإسلام، وأكبر ناس عملاء للفرنسيس والفرنجة، وأكبر يعني اسمها إسلامية، وهي ضد الإسلام. فإذا هذه الأسماء، المهم ماذا ما هي دعواك، ما هي حقيقة ما تقول على واقعا، وماذا وهدفك أصلا في دعوتك. لكن هذه المسائل هي من باب التقية، أو من باب الإنسان بيتلاشى حتى يتلاشى هذه القوانين المجرمة التي يعني تمنع وصول الأموال والغذاء والأطعمة والمدد لهؤلاء اليتامى وهؤلاء المجاهدين وأسر المجاهدين أيضا. ما هو هؤلاء اليتامى ممكن فآباؤهم يجاهدون في الداخل وهؤلاء في الأطراف مثلا أو في الحدود، فيحتاجون الواحد يكون مطمئن أن أولاده يصلهم الغذاء والأكل والمؤن ويكونوا مرتاحا فلا يكونوا قلقا. إذن لكن إذن الاسم هذا لا مشاحة في الاسم. أما أن هذه الأموال هي أموال، طبعا أموال المنظمات الصليبية، هذه أموال غالبا مشبوهة وأموال مسمومة، ولكن هذه الأموال إن كانت هذه الأموال غير مشروطة، يعني مثلا منظمة بتهتم باللاجئين في أي مكان وبدون تفرقة، ممكن يدفع أموالا للبوذي والهندوسي للمسلم للملحد للكافر لأي شيء، وأنا سيعطيني حصة، طيب ما خير وبركة، ما نأخذها أصلا، ما هو المشكلة لأن أخذها طالما لا يشترط، هو هكذا نوع من أنواع الدعاية لهم أنهم بيدافعون عن حقوق الإنسان وعن الإنسان كإنسان وخلاص. ها، طالما أنا المتصرف وطالما أنه لا يتدخل في شأني وأنا الذي هو بيعطيني ولا يشرف علي ولا يشترط، بيقول لي أنت عندك يتامى؟ نعم. فين؟ أنا عندي هم هؤلاء اليتامى وهذا هو المعسكر أو هذه هم هؤلاء اللاجئين وهذه الخيم. هو نعم من حقي أن يرى هؤلاء، لكنه لا يتدخل فيهم، يعني يكون روح يدعوهم يبعث قساوسة، لا لا، أنا الذي أشرف وأنا الذي أفعل كل شيء. لأن هي معظمها إيش؟ عبارة عن إما أدوية، أغذية، بعض الأموال تأتي لتعليم بسيط لبعض الأولاد اللاجئين، تعليم اللغة العربية، تعليم الدراسات الدنيوية لو طالت الحرب مثلا، هذا معروف. إذن أنا ممكن، أنا لماذا لا أستفيد أنا كمسلم، لماذا لا أستفيد من هذا طالما عندي ضوابط وشروط؟ هذه الضوابط أنه لا يتدخل في عملي، وأنه أقصى ما شيء أن أنا بأقدم له أن أنا بأعمل في هذا وعندي كذا وعندي كذا، تعال أهلا وسهلا. ما هو أصلا أنت مش الذي يعمل في الإغاثة، بيعمل في عمل علني مكشوف، لا يعمل في السر. فإذا لابد أن يرى جرحى، يرى يتامى، يرى نساء، يرى كل عجائز، فطبعا يطعمهم خير. طب ما هم أصلا هم استحلوا أموال المسلمين وأخذوا أموالنا، فبضاعتنا ردت إلينا، يا ليتها ترد إلي، يعني هم يستبحوننا ويأخذون ثرواتنا وأموالنا، ثم لما يعني يتفضلوا من عندهم، يعني يتفضلون علينا بمثل هذا الفتات التي ترسله بعض المنظمات وغيره، يعني هم أصلا يعني أخذونا وغنموا، إحنا غنيمة، نحن غنيمة لهم أصلا، ولكن هذا الذي نأخذه هذا فتات لبعض اليتامى وبعض المرضى والأطفال المسلمين المساكين، وجيد حتى. طب من أين سينفق هذا المجاهد؟ وينفق على الأسلحة التي يأخذها يعني بالكاد وبالصعوبة وبالتعب، ولا هينفق على الأكل والطعام اليومي؟ ده طعام يومي وأكل يومي وعدد، وهذا والجهاد مر من أجل هذا، الجهاد صعب. إن ممكن القيادات أو المجاهدون يعني يتضعضعوا، ممكن يتضعضع المجاهد نتيجة كل يوم هو مطالب بأن ينفق ويطعم ويغذي ويراعي. طب ما شاء الله في جمعية أطباء بتساعد المرضى، جمعيات بتداول الجرحى كما حدث في أفغانستان والبوسنة وغيرها. يعني أنا أعتقد هذه المسألة يعني إن شاء الله يعني أنا عارف فيها حساسية، ولكن بشرط ألا يعني نكون لهم شروط، وإنها عبارة عن معسكرات واضحة، خيام واضحة أو أماكن واضحة نتلقى الناس يتلقون الأموال لإطعام الفقراء واليتامى ولتعليمهم أو مداواة الجرحى. هذا يخفف عبئا كبيرا جدا على المجاهدين الذين يقاتلون في المعارك في قلب البلاد. بارك الله فيكم وإليكم الله. بارك الله فيكم يا شيخ وجزاكم الله خير. في سؤال عن امرأة والله المستعان يعني حامل بعد الاغتصاب في الشهر السابع، يعني حملت بسبب يعني اغتصاب النصيرية لها في الشام، فهل تتخلص من الجنين أم تتركه وهي في الشهر السابع؟ بارك الله فيكم. تفضل. بارك الله فيك. لا يجوز ولا تقتلوا أنفسكم. يعني هو السؤال بيسأل عن امرأة اغتصبها النصيريون في الشام وحملت في الآن في الشهر السابع، فهل يجوز لها أن تجهض وتنزل الجنين؟ هذا نقول الله سبحانه وتعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم، فهذه نفس لا يجوز أن تقتل، لأن أنت معناها أنك تجهضها لأن عدت السابع، السابع بيكون كامل تام، هو 120. العلماء حتى عندما تكلموا في يجوز يعني مسألة قبل التخلق حتى قالوا لا يجوز إلا بشروط صارمة اللي هي قبل 120 يوم. يعني فإذا الآن نتيجة نعم هو هي مكرهة وهذا اغتصاب غصب، نعم ربنا ينتقم من هذا المجرم، وعلى جميع المقاييس هي معفو عنها من ناحية الشرعية، وفي هذه الحالة لا يجوز لها أن تنزل هذا الجنين. وهذا الجنين عندما يولد إن شاء الله ممكن يسمى باسم أي شيء، باسم عائلة، باسم شيء، يعني مثلا محمد الشامي، محمد العنزي الشامي، التميمي، مش عارف، يعني ينسب لعائلة، ينسب لاسم عام هكذا، ها، لاسم العائلة أو الاسم عام، يعني لا ينسب لاسم شخص بعينه يعني. فمثل هذه الحالة أنا نرى أنها لا يجوز. هذه حالات الاغتصاب يقال في الذين أجازوها يجوزون في الأول، يعني في البداية، لو مثلا في قبل 120 يوم أو ده أنا تخلق خالص أنت، فهي صارت نفس الآن معصومة، اللي في الداخل معصومة، وبالإضافة إلى أنك لا تدري، ما ربما تيجي تقتل تنزله ممكن تقتل هي أيضا. إذا كان المرأة في الولادة العادية اللي هي ولادة بزواج بعقد شرعي صحيح ممكن تموت في الولادة الطبيعية هذه التي من ماء شرعي سليم، ها، فممكن انت تيجي تجدد تموت الاثنين، يعني رأس المال والربح راحوا معا. ففي هذه يعني الأصل والفرع. فإذا هذا الذي أراه أنا شخصيا من هذه المسألة أنه لا يجوز هذا الإجهاض، إجهاض هذا الجنين الذي بلغ 7 أشهر، وإن عليه إن شاء الله، لعل الله سبحانه وتعالى، لأن العلماء تكلموا في ولد الزنا، هل ولد الزنا له حقوق مثل حقوق الولد العادي، الولد الحر الشرعي؟ نعم، قالوا إذا كان مؤمنا وتقيا وتعلم، ربما بعض أولاد الزنا بعد ذلك ربما هذا الولد يكون صالحا، يعني ويكون من أهل الدين. وكم رأينا من الذين كانوا في التاريخ حتى من كبار القواد والجند، كانوا عندما حتى الذين بيغنمونهم المسلمين كانوا يأتون كأولاد الكفار وغيرهم، كانوا يربون ويتعلمون في أماكن معينة، ثم بعد ذلك يصيرون قادة، وبعضهم يصل إلى مناصب، وبعضهم يصيرون ممكن يصير شيخ وعالم. هل يجوز أن يكونوا إماما للمسجد؟ نعم يجوز، طالما كان تقيا ولا تزر وزرة وزر أخرى، ويكون هذا الولد صالحا إن شاء الله، يعني ما يدريك. فأنا المسألة، نعم المسألة ليست بهذه السهولة، وأعلم أن في علماء قديما لما سئلوا أيام ولاية أسام الهندية، أما النساء وفي كشمير سئلوا قديما عن الاغتصاب من الهندوس والمسلمات، في بعض العلماء أجاز لها أنها تقتل نفسها، حتى في بعضهم قال أنا أجاز لها أنها تقتل نفسها، وبعضهم قال لم يجز، قال لها أنت مكراهة، وبعضهم طبعا قال لا، أن لو اغتصبت ممكن تنزل الجنين في ذلك، يعني أشياء من هذا القبيل. لكن في هذه الحالة التي أمامنا الآن أنها في الشهر 7، وهذه مخاطرة كبيرة جدا، وإن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعوضها خيرا، وهذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، وليس بملكها وليس باختيارها. فإن شاء الله يعني بطنها هذه تكون وعاء لهذا، وربما سبحانه وتعالى يكون فيه الخير الكثير إن شاء الله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير ولكم الله خير. بارك الله فيكم يا شيخ وجزاكم الله خير. يوجد سؤال عن رجل له أخوة وأخوات مات والدهم وترك لهم ميراث، ولم تقوم أمهم بتوزيع هذا الأرض، وبعد فترة وجد الرجل أن والده خصه بقطعة أرض وضعها باسمه دون إخوته، فهل عند تقسيم الميراث تدخل هذه الأرض ضمن الميراث أم أنها خاصة لهذا الرجل وحده؟ وجزاكم الله خير. طيب، هذه مسألة نقولها مرة أخرى، يعني واحد رجل توفي وترك إرثا، والمرأة أخفت شيئا عن بعض وأحد الورثة، كان أبوه المتوفى يعني ترك لهم شيئا معينا من الإرث خصه به، ولكنها لم تعلم إخوته أو أنه مات فمات، فهل يدخل هذا الذي خصه به في ضمن التركة، توزيع التركة الإرث؟ فهذه المسألة لا قريبة مثل الوصية، هذه الوصية التي تدرس ما وصية الوصية الواجبة، يعني هذه المسألة متى أوصى هذا الرجل بهذا هل أوصى في مرض موت مثلا أو, أو, أو هو كتبها له من قبل قديما وإخوته كانوا يعلمون أو لا يعلمون؟ فإن كانوا يعلمون إذن هو إقرار منهم بهذا وهم يعلمون، وإن لم يكونوا يعلمون فهذا الأصل الآن كما في أنتم تعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث، ولذلك العلماء في علماء أبطلوا الوصية الواجبة، قالوا لا، لا يوجد وصية أصلا، لا يبطلون يعني لا يعترفون بالوصية أصلا في العلماء. لا أوصى في حياتي دون علم ودون أي فهم، حتى لو أوصى ما هو أوصى لمن؟ أوصى لوارث أم غير وارث؟ الوصية حتى من يجيز الوصية الواجبة أو الوصية هذه، هذه الوصية اللي في حدود الثلث لغير وارث، يعني لغير الوارث، يعني واحد مثلا أنا عندي مثلا جاري وكان يودني ورجل طائع وجيد أو طالب علم كان يعني يأتي إلي أو شيء، أو رجل فقير كان جاري، أو في هذه الحالة أنا بقول بأوصي له مثلا بثلث التركة، أوصي له بثلث المال أو بمبلغ من المال أوصي له، هو ليس له حق في الإرث أصلا، ولكن أنا قلت لأولادي هذا أوصي تعطوه البيت الفلاني أو الشقة الفلانية في حدود الثلث، يعني لا بحيث لا يضر الورثة. العلماء قالوا يجوز في هذه الحالة، في علماء لا يجيزونها أصلا، يعني أنا بحكي لكم على من يريد. طبعا القوانين المعاصرة لها في المحاكم الشرعية الموجودة حاليا بتجيز هذا، يعني اللي هي الوصية في حدود الثلث اللي هي لغير الوارث، وبعضهم يقول يجوز للوارث بس لكن بشرط، بشرط ان الورثة يوافقون، يعني الورثة لو قالوا مثلا عرفوا ذلك، قالوا ان ابانا ترك شقة او ترك بيتا او ترك مكانا لاخينا، فاخوهم ده يرث معهم وله حصة زيادة وهي البيت او الشقة او المصنع، اذا هيرث معهم ومشترك معهم في الارث ومشترك معه وهو يزيد عنهم في مسألة حصة أبوه يعني خصصها له. لو وافقوا على ذلك في هذه الحالة فالوصية تكون جائزة ومشروعة ويمر، لأن هم الذين معناها إيش؟ هم الذين تنازلوا عن حقهم. لكن في مثل هذه الحالة أنا أميل شخصيا لمثل هذا اللي هي تطبيق لا وصية لوارث حتى لا يعني نفوت التلاعب بين الآباء والأولاد وحرمان الأبناء. يعني الأخ بيقول هي قطعة أرض كتبها باسم ابنه في حياته، الأبناء جميعا لم يعلموا ذلك. طيب ما هي يعني هو كتبها، طب كتبها وهم لم يعلموا وفوجئوا بعد ذلك أن أباهم، إذن كان هذا نوع من أنواع الإضرار بهم. يعني الوارث الأصل في الإرث يا جماعة أنك لا تتحكم فيه أصلا، هو الإرث بعد وفاتك، يعني أنت لا يجوز لك شرعا أن توزع الإرث الميراث المال وانت حي، ما هو الميراث لما تتوفى هي حكمه بعد وفاتك، والله هو الذي وزعه وقسمه، لماذا تقسمه أنت؟ وإذا تتركه هكذا أن الله يعني هذه نصوص فروض، ولذلك النصوص هذه لذلك تجد أصحاب الفرائض في سورة النساء الفرائض اللي هم الضعفاء هم اللي لهم حق، مثل الزوجة والأم والزوج فهؤلاء اسمه، لكن الابن وهؤلاء مثلا ما الابن تجد عصبة يعني من العصب، مع أنه الابن هو اللي بياخذ كل معظم اللي فايض، لكن بنعطي أصحاب الجد والجدة والأم والزوج والزوج هؤلاء لأنهم ضعاف ممكن يتأمر عليهم العائلة العصبة، فلذلك فيأخذون الفروض الأول، أصحاب اللي يأخذ السدس والثمن والربع والثمن وحتى النصف، هؤلاء يأخذون في الأول اللي هم أصحاب الفروض ثم بعد ذلك على العصبة. فإذا أنت الآن أمام أنك بتحرم هذا، فجأة الأولاد اكتشفوا طب ما هو وارث، يبقى إحنا مع رأي الفقهاء الذين طبعا هذا رأي معتبر أنهم لا يجيزون أن لا وصية لوارث بنص الحديث. ثانيا أن حتى من يجيز بيجيز لغير الوارث، يعني اللي هو الغير الوارث، لأنه نوع من أنواع الخير، توزيع خير لواحد عمل عندك معروفا، كان الخادم يخدمك فترة زمان، بتعطي له، بتوصي له بوصية في الثلث، ها لا تزيد عنه. ولكن هذا وارث يعني له حق، طب ولماذا هو يخصص بهذا؟ أي باعث، أي شيء، العلماء الذين حتى أجازوا، بعضهم أجاز بشرط أن يوافق الورثة. طب طالما إخوته لم يوافقوا، طالما الورثة لم يوافقوا، خلاص يبقى إذن يضم، تضم هذه قطعة الأرض إلى بقية الممتلكات التركة، وتوزع بينهم كما أراد الشارع، كما في القرآن وكما في السنة، نوزعها بما يرضي الله سبحانه وتعالى للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن هذه، هذا هو الذي نرى، إن بالنسبة لهذه الوصية، إن واحد يخبي وصية، أو حتى لو قالوا الأولاد كانوا يعلمون، نفترض الأولاد كانوا يعلمون ولكنهم لم يعترضوا خوفا على أبيهم مثلا، أو متضايقون أو متذمرون أو ساكتون أو شيء، ممكن يعترض يقول لك لا عند التوزيع، لأن الإرث لا يجب إلا بعد الوفاة، يعني هو قبل الوفاة اسمه توزيع حقوق، واحد بيعطي بيهب. طب ما هو لو هو كان هكذا، كان أعطى لابني في حياتي مثل ما يقولوا هذه الشقة لابني، وهم كلهم عارفين، وكتبها ووثقها عند المحكمة الشرعية وغيره، فكلهم عارفوا هذه شقة، هو بيعطيهم هكذا في حياتي. لكن إذا مات، لو ظلت هذه في ملكه وباسمه، كل هذه الممتلكات توزع مرة أخرى، إلا إذا كان هم أولاده موافقون على هذا، وافقوا في البداية على هذا، أن هذه الشقة ملك أخينا، وأبونا هو الذي أعطاها له، وعنده عقد شرعي تمام. في هذه الحالة خلاص هم يعلمون ذلك من قبل، ولم تكن في مرض وفاة، يعني ممكن يجي الرجل ويروح مخصص أو بايع عقد شيء بيع وشراء وهو في مرض الموت، هذا العقد هنا العلماء يبطلونه، لأن الإرادة هنا مشكوك فيها، وممكن يكون الهدف منه ان هو بيحرم، يعني يحرم بعض الورثه على حساب الاخرين. فهنا افضل شيء هو ان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ان افضل الشيء هو ما قسمه الله سبحانه وتعالى وما قسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبارك الله فيكم، عليكم الله. بارك الله فيكم يا شيخ وجزاكم الله خير. يوجد السؤال، يقول أحد الأخوة أنه عندنا في قبائل سيناء بعض القضاة يأخذون مال مقابل القضاء من الطرفين، ما حكم أخذ هذا المال؟ بارك الله فيكم يا شيخ. بسم الله. بعض القضاة في سيناء، السؤال، يأخذون مالا من الطرفين، هل هذا قضاء شرعي أم يقصد القضاء العرفي؟ فلو كان يقصد العرف، احنا ما نتكلم عن موضوع الأعراف هذه، وعندما احنا نتكلم عن القضاء الشرعي الملزم الذي يعني معين من قبل الحاكم المسلم أو السلطان المسلم، الأمير المسلم، أو أن الناس أمروا بينهم شخصا ما وعينوه قاضيا، قالوا له أنت اختر لنا قاضي، فهذا القاضي أين يأكل؟ يأخذ رزقه، رزق القاضي، كما في من أيام حتى الرسول صلى الله عليه وسلم، أيام الصحابة، كان القضاء لا يأخذون أجرا على القضاء، على رزق القاضي، يعني لأنه بيحبس نفسه ويعطل أعماله. ومنهم من كان يتورع، وسنذكر لكم ذلك. إذن رزق القاضي كان حتى في أيام خلافة سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر، كان من بيت المال وللقاضي، والقاضي كان أحيانا لا يرضى ويرفض، يقول لك أنا عندي مال، عندي مال، أنا عندي أشياء، وقال لك إن القاضي كان فقيرا أو غير ذلك، فإنه يأخذ من بيت المال. لكن العلماء قالوا هل يجوز أن يشترط القاضي، يعني أنا بحسب في مسألة المال، فذكرها العلماء سواء في الموارد ذكرها، وذكرها ابن أبي الدم وغيره، وفي معظم يعني هذه المسألة مبسوسة في قضية أنه هل يدفع مالا من لأن يأخذ من الأطراف. هذا هو أقرب إلى المحكم وليس القاضي المعين من قبل السلطة. المعين من السلطة لا يجوز له أن يأخذ من الطرف، يأخذ منهم ليش؟ هذه هو يأخذ رزقه من الدولة، يعني الدولة خصوصا تنفق عليه. أما المحكم ممكن هم ذهبوا إليه طواعية واشترط عليهم أن يعطيه المدعي مالا ويعطيه المدعى عليه مالا، هذه الناس على شروطهم، هذا هو اشترط عليهم ذلك ووافقوا. والمحكم اللي هو في التحكيم يعني المحكم أصله قضاء اختياري، يعني أنت بتذهب أنا وأنت نتفق نقول سنذهب إلى محمد أو علي حتى ولو لم يكن قاضيا، لو لم يكن قاضيا ولا علاقة له بالقضاء من ناحية أنه ليس معينا من قبل السلطان، ها شخص عادي ولكن عنده طبعا له شروط، أن يكون عنده ملكة القضاء وأن يكون عنده علم شرعي، وأنا ليس محكم أي كلام هكذا يعني الناس تظن يعني، ولكن لأنه بيكون له صفة لفترة القضاء ويجوز الاحتجاج بحكمه على فكرة فيما بعد، لكنه قضاء تطوعي، ها يأتي إليه المدعي. لكن القضاء اللي هو العادي اللي هو قضاء اللي فصل الخصومات المعين بالولاية العامة، هذا قضاء إلزام، يعني أنا بأجبر المدعى عليه أن يحضر، سواء لا يقول أنا لا نصح أنا لن آتي إلى هذا القاضي، لا ده يجبر ويقبض عليه حتى يأتي أيضا لو متهم في قضية. لكن في المحكم في التحكيم لا أستطيع أجبر المدعى عليه أنه يأتي أو أي واحد فيهم أن يأتي، لا أجبرهم، هم الذين يأتونني. ولكن هل يجوز أن أنا أخذ منهم مالا؟ نعم يجوز في هذه الحالة، لأنه أنت لا تأخذ مالا من الدولة من اللي هي بيت المال، وفي هذه الحالة طالما أنت تفرغت لهذا كمحكم فإنه يجوز لك. فالقضاء هذا الذي يقال أنه مجموعة من الناس بتتحكم فيما بينها في قبائل سيناء أو قبائل بن علي، وقال هذا قضاء خليط، هل لا نعلم هل هو قضاء بيحكم بالشرع ولا قضاء عرفي هكذا خليط بأحكام جاهلية مع اللي هما يحكم به البدو وهكذا، هذا قضاء لا نعلم حقيقته بالضبط. إن كان المحكم هذا، هنفترض أن هذا المحكم في سيناء أو غيرها يحكم بالشرع، يعني المدعي والمدعى عليه بيتحاكم إليه ويحكم عليهم، بيجتهد في مصادر القضاء الذي سنتكلم عليها عنده، يعني يرجع إلى الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ويرجع إلى الأدلة الشرعية المستنبطة من هذه المصادر، ففي هذه الحالة بكل أهلا وسهلا، هذا هو نعم هو هذا هو قضاء، ولكن اسمه تحكيم، وإن كان شكله اسمه يقول عليه قضاء عرفي، عرفي يعني ما تعرف عليه ناس، ولكن قد يكون عرفا جاهليا وقد يكون عرفا ما تعرف عليه الناس نتيجة إرث شرعي، ميراث شرعي من الأحكام الشرعية، ولكنها لا تخالف لا تتعارض حتى مع العرف. ففي هذه الحالة يجوز له أن يأخذ مالا أو يأخذ معلوما أو جعلا، هي في هذه المسألة مطروحة قديما في كتب الفقه وفي كتب القضاء في مسألة رزق القاضي، ويجوز له أخذ أو لا يأخذ. وهي المشكلة العلماء لما تكلموا عن هل يجوز له بذل مالا، بذل مال ليصل إلى القضاء، هو اللي بيدفع مال حتى يصل إلى القضاء عشان لأن فيها وجاهة وحيثية. لكن هذا السؤال بنتكلم عن نعم يجوز له أخذ من الطرفين طالما لا يأخذ من بيت المال أو ليس معينا من الوالي. يعني أعطيها بسهولة، لو أن مثلا في بعض شباب مجاهدين محررين مكان معين في الشام، في أفغانستان، في كشمير، في الصومال، في أي مكان، وهذا له والي وأمير أو سلطان أو خليفة أو أي شيء سمي ما تشاء، المهم له سلطان يعني قوة، ومعين قاضيا وأعطاه مبلغا شهريا من المال على هذه الوظيفة، فجاءه المدعي والمدعي يأخذ منهم مالا، نعم هنا لا يجوز، لأن أنت أخذت ما أنت بتأخذ أجر على هذا الآن هذا القضاء، أنك أنت بأنك حبست نفسك ومعين تأخذ راتبا. والعلماء قديما في الأصل أنهم ما كانوا يأخذون رزقا أصلا، ما يأخذون هذا المال، وكانوا يتورعون ويردوه ويهربون من هذا المال، وسنتكلم عن هذا الموضوع إن شاء الله في الدروس القادمة من دروس دورة القضاء الشرعي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وعليكم اللاقط. باقي لكم إن شاء الله نستمر معكم سؤالين فقط إن شاء الله. بارك الله فيكم يا شيخ جزاكم الله خير واعذرنا على الإطالة. السؤال هذا من أخ يعني هو ينقل حديث في كتاب سبل السلام شرح بلوغ المرام جزء الأول صفحة 282 يقول عن ابن عمر وعقد 53 إشارة إلى طريقة معروفة تواطأت عليها العرب في عقود الحساب وهي نوع من الأحاد والعشرات والمئين والألوف. أما الأحاد فالواحد عبد الخنصري إلى أغرب ما يليهم باطن الكف إلى آخر هذا الطريقة. والأخ يسأل هل يجوز عقد التسبيح بهذا الصفة؟ تفضل بارك الله فيكم يا شيخ. يعني إيش أنا لا أفهم الله أعد السؤال مرة أخرى بعد السؤال. بارك الله فيكم يا شيخ. الأخ يسأل هو ينقل الحديث من كتاب سبل السلام يقول أنه في حديث ابن عمر وعقد 53 هي طريقة يعني عدد التسبيحات أو الاستغفار في اليد. هذه الطريقة تستخدم عند النبي عليه الصلاة والسلام وقبله، فهل يجوز عقد التسبيح هذه الصفة؟ أو يعني نحور السؤال نجعل في طريقة أخرى، هل يجوز التسبيح بغير مثل في المسبح أو الأشياء الحديثة أو أي طريقة قديمة أو كانت حديثة؟ تفضل بارك الله فيك. بالنسبة لهذا الحديث نعم حديث صحيح ونعلمه في مسألة العد أو التقريب للمسألة في التسبيح على الأصابع. هذا هو هذه المسألة بعض العلماء تشددوا في المسألة وقالوا التسبيح وكبروا وضخموا في المسألة وقالوا التسبيح لا يكون إلا باليد، ودليل على ذلك هذا الحديث يعني. وأيضا علماء قالوا لا التسبيح بالمسبحة هذه التي نراها اللي هي عبارة عن خيط أو سلك يوضع فيه خرزات معينة حسب النوع هذه لا يجوز وأنها بدعة. يعني أنا الهدف هو أنك دي طريقة بتنظم بها بتسبح بها لأن بتعد بتسبح 33 وتسبح الحمد لله 33 الله أكبر 33 وحسد أم سلمة ونساء النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم كانوا يعد بعض يعني مثل الحجارة أو عجين هكذا يضعوه في مثل يجوز مثل هذا سواء في الأصابع يد اليوم هل يجوز على يعني على اليدين؟ قالوا الأنسب لأن اليد التي اليد اليسرى بتستخدم في الاستنجاء وغيرها فالأولى أن تكون العد كله على أصابع اليد اليمنى. وإن في بعض العلماء كبروا ضخم أقول لك في كتاب في المسبحة والشيخ أبو بكر بن زيد له رأي في طيب وجميل هذا الشيخ الألباني له أيضا في باع في المسألة. يعني هي معركة في غير محلها بيني وبينك لو أن المسألة يعني وصلت لقضية السبحة يعني السبحة انفرطت الحكم راح الصلاة راحت حتى الناس بتتهاون في الصلاة بتتهاون في السنن الشريعة ضاع الربا يعني على قدم وساق بنوك الربا قتل المسلمين سجن العفيفات الطاهرات الحرب على الاستئصالية على الإسلام الاستهزاء برب العزة وبالرسول صلى الله عليه وسلم بالقرآن الكريم يعني حتى عندك معالم الدين معظمها تحارب الآن. فأنا أتكلم مسألة السبحة لا يجوز في هذه الحالة أن السبحة أنا أرى لأنها ليست بدعة اللي التسبيح بهذه السبحة وأن العبرة أصلا أنك بتذكر الله طريقة في التنظيم بتذكرك بالله سبحانه وتعالى. لكن في ناس بتبالغ طبعا وهذا نوع من الاستخفاف بالتسبيح أو نوع من الرياء مسك لي سبحة وحطيتها بقى بالذهب واللي عمل لي فيها ألماز وزجاج وبعض اللواءات والضباط والفسقة والمجرمين حطت السبحة هو بيتكلم يعني عمال يسبح وهو بيتكلم بيخطب بيدرس بيغني ماسك السبحة بتعمل بيها عمال صباع عمال يتحرك وخلاص فهذا نوع من اللغو والعبث والاستخفاف وما يعظم شعائر الله من فنام تقل القلوب. إذا كنت أنت بتسبح الله من أجل الأجر هذا الأصل يكون في سرك أو بتعلم أحدا، ولا عمال ماسك لي سبحة رافعها أمام الناس في التلفاز وعمال شغال وأنت بتتكلم وتحاور. وبعض الناس بيعمل أشياء عجيبة جدا في السبحة، بيأتي في صلاة الجمعة والخطيب يخطب وعمال يسبح. انت بتسبح كيف؟ الاصل الانصات، والاصل الا تنشغل ذمتك في الاساس هي مشغوله الان بالخطبه بالاستماع، واجب عليك تستمع اليها. واما التسبيح هذا فلا يجوز ان تشغل ذمتك ها بغير ذلك، فواجب حتى لو كانت واجب عن شيء واجب فلا يجوز. مثل ما الواحد يدخل المسجد فيقول لك السلام عليكم، ولا أحد يرد عليه طبعا، أو في ناس بتقول عليكم السلام، إحنا جالسين في مقهى، هذا يقول السلام عليكم وتاني يقول لا يجوز ترد عليه، رغم أن هذا شعار شرعي يعني يجب أنك ترد عليه. لكن هنا واجب الرد انشغل بواجب آخر، فهناك تنازع واجبان، واجب الانصات للخطبة وواجب الرد على هذا الشخص. فإذا يؤخر هذا الواجب اللي هو واجب السلام، الرد السلام بعد الخطبة. بعد الخطبة امسكه كله وعرفه وعلمه، لأن في ناس جهال لا يعرفون المسائل، لأن ممكن يغضب منك لأنك لم ترد عليه. قله أنا لم أرد عليك لأن في نهي عن ذلك، وإن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن إن الانشغال بالسلام حتى برد السلام لا يجوز، وإن الإنسان أصلا كأنه في صلاة، يعني هو في الخطبة كأنه في صلاة، فلا تسلم ولا تعمل أي شيء. فأنا لم أرد عليك لأني بأكرهك ولا أنا حاقد عليك ولا في شيء، يعني طيب خاطره وعلمه. لكن احنا بنقولها من ناحية الأصولية من الصلاة، من ناحية إيش؟ لأن اجتمع واجبان في وقت واحد، فإذا حدث واجبان في هذه الحالة لا نستطيع أن نجمع بينهما. فإذا الواجب الحالي هو الذي يجب، ذمتك الآن لا تشغلها بواجبين في وقت واحد، هذا هو الواجب، هو واجب الاستماع للخطبة. أما واجب رد السلام ارجعه لبعد الايه لبعد الخطبة. وكذلك السبحة، يعني أنت جالس في بتسبح، قل له يا أخي بعد الصلاة سبح براحتك، سبح في الشارع، سبح في أي مكان، في بيتك، يعني ما تشاء، لكن أنت بتتكلم وتسبح ومسكين السبحة. الناس حتى بيتحاوروا فيما بينهم، تجد عمال مشغل ايده عمالة تلعب في السبحة وهو بيتكلم وممكن بيتعارك، ربما بيشتم. ده بعض الناس بيقوم بيشتم وماسك السبحة. طب انت بتعمل ايه بالضبط؟ انا مش عارف، يعني منظر وهكذا. بعضهم بيتخذ هذه السبحة يعني كأنها ايه، يعني مدعاة لان هو رجل مؤمن وتقي وغيره، يعني هذه المسألة. لكن احنا لا علينا، هؤلاء مكشوفون ونعرف حكمهم، لكن نحكي نتكلم عن اصل قضية السبحة هذه او المسبحة هذه التي تسبح بها، سواء الكترونية، سواء ما في المسبحة اللي هي اللي بتعد بآليا، هذه هل هي يجوز؟ نعم يجوز، أي وسيلة توصلك للشرع. وهي أيضا ما هي المشكلة أنك عمال تعد وواحد واثنين وثلاثة وهو بيذكرك، واحد يظهر أمامك اثنين أو ثلاثة أو أربعة، ما في ظهر واحد بالرقم العربي بهندي إنجليزي بأي طريقة، المهم أنك عارف أنك بتعمل إيه، بتسبح، سواء بتسبح بأصابعك بيدك أو بتسبح، وهذا هو الأفضل طبعا، أو بتسبح بالطريقة، حتى لأن في ناس بتسرح، يعني هي المشكلة ليه بتتخذوا المسبحة؟ أصلا المسبحة هذه السبحة مجربة لمن يواظب على أذكار الصباح والمساء، يعني الذين يواظبون على أذكار الصباح والمساء يحتاجون إلى، لأنك بتحتاج تسبح 100 مرة مش عارف سبحان الله وبحمد لا إله إلا الله، وتسبح مثلا ببعض الأذكار كما قال النووي بطريقة معينة، فبيحتاج أنك دي هذه 7 هذه 3 هذه 100 و100 هذه بتتكرر عدة مرات في بعض الأذكار، فأنت محتاج مثل هذه السبحة، فهذه مفيدة وجيدة، وخاصة أنك بعيدة عن الرياء وبعيدة عن أنك السمعة وأنك حتى يقال أنك مسبح وأنك ما شاء الله الرجل الورع المتدين. هذا هو، بارك الله فيكم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنع عنا الرياء والسمعة، وأن يبارك لنا في أعمالنا، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجه الكريم. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم يا شيخ. أنت هذا آخر سؤال جزاكم الله خير بعد إذنكم يعني. لأنه هذا هو فعلا ثاني سؤال بعد ما قلت أنه لنا سؤالين. سؤال: ما حكم دخول كليات القانون في هذه البلدان التي تحكم غير شرع الله؟ وبماذا نجيب بعض التلاميذ الذين يطالبون استشارتنا؟ وماذا عن حكم الدخول لمدارس الشرطة والجيش وجزاكم الله خير؟ تفضل. بارك الله فيكم يا شيخ. هذا السؤال الأخير: حكم دخول الشرطة، دخول التحاق بكلية القانون أو الحقوق والجيش والشرطة، هذا هو السؤال الأخير أم المحاضرة؟ هذا يحتاج إلى محاضرة. هو سؤال ليته مثل سؤال السبحة، كان أهون. هذا باختصار بتجربة من تجربة، أنا أقول باختصار الآن حتى لا يظن ظن أني هارب منه يعني. أنا قلت في مهنة المحاماة، وأنا ابتلاني الله بالعمل بالمحاماة، وعملت في مهنة المحاماة وكان غرضي، ودرست القانون طبعا واستفدت منه بصراحة يعني، مما لا شك فيه استفدت فيه حتى من ناحية الشرعية وحتى من ناحية المقارنة مع إثبات محاسن الشريعة يعني. ولكن العمل بمهنة المحاماة هي عبارة عن، هي أقرب طبعا، الذين أجازوها على أنها نوع من الوكالة، يجوز أن توكل غيرك في الدعوة، وهذا ما يقول الوكيل في الدعوة، وهذا نتكلم عنه إن شاء الله في شروط الدعوة، في هل يجوز حضور الأصيل اللي هو المدعي أو المدعي عليه، هل يجوز أن يوكل وكيلا، وهل يجوز للوكيل أن يقر عن الموكل له. فهذه قضية المحامي مثل الوكيل، بيعتبره مثل الوكيل، لكن القضية ليست هنا. القضية أن المحامي ملتزم بقوانين لا تحكم بما أنزل الله، قوانين غير شرعية. فلذلك المحامي ليس قاضيا يعني، حتى ليس قاضيا، لا يحكم شيء حتى. والدليل على ذلك أنهم يستخفون بالمحامين، وممكن يقبض على المحامي ويعتقله ويستهزئ به ولا يأخذ حتى بدفاعه يعني. هذا في البلاد اللي هي عالم الإسلامي بصفة خاصة، أو ما تسمى العالم الإسلامي، يعني أقصد على المسلمين، أنا أقصد الحكام كلهم كفر خارجين عن الملة أصلا، أنا بتكلم عن البلاد كبلاد إسلام يعني. فهذه مهنة المحاماة أنا بأرى أن هذه مهنة خطيرة جدا، وبأنصح أي طالب علم شرعي أنه سيتعب نفسه ويضيع وقته ومجهوده في مهنة خاسرة. فأرى بعد كل هذا الحصاد من العمل فيها، أنا عملت فيها حوالي 10 سنين تقريبا، فهذه وكنت بندافع معظم قضايا، بندافع عن إخواننا المظلومين وقضايا الأمن الدولة والدفاع عن السجناء يعني، مش كنا بناخذ قضايا مخدرات مثلا ولا قضايا، لما نتكلم عن بندافع عن المظلوم كمظلوم يعني، وعلماء من من من, من, من, من, من كثر يعني، في بعض العلماء أجازها حتى عندما سألناهم قديما يعني. ولكن هؤلاء، هذه المسألة كانت للضرورة مثل أكل الميتة يعني، حتى بتحاول أنك توصل لشيء، ولكن ما عادت تنفع، حتى تنفع الآن ما لها أي نفع يعني، أنك تنجي مظلوما أو غيره، خلاص انتهى الحلم الذي كان من قبل. ولذلك أنا أدعو لإخواننا أو الطلبة يعني، إذا كنت تدرس القانون يعني، دراسة الكفر ليست كفرا يعني، أنا ما بدرس الكفر، احنا بندرس الشيوعية وبندرس العلمانية وبنقرأ كل ما تتخيلونه من الكفريات حتى اللي في الدنيا هذه، لأن بنقرأها بنرد عليها بنعرف عوارها بنحذر منها يعني. نعم يجوز لك أن تدرس في كلية القانون كما تشاء، لكن هتدرس وتضيع وقتك، وماذا ستعمل؟ ستعمل في المحاماة، أو أقل شيء المحاماة، ستعمل في القضاء، لا يجوز شرعا قولا، لا يجوز نهائي، لا قاضي ولا وكيل نيابة ولا مساعد نيابة، هذه حكمهم كلهم واحد، طبقة واحدة، هؤلاء حكمهم ان هؤلاء طائفة القضاة دي، هذه لا عذر لها نهائيا، لا عذر، لا يوجد. لها أي مسلك من العزر كل اللي هو أنك تكون قاضيا، هذه فهذه هذا خطر عظيم، ويجب أن يتوب كل من تولى هذا القضاء شرعا، يجب عليه أن يتوب ويسرع بالتوبة ويتخلص من هذا الحكم، لأن ليس له أي مبرر. يعني الآخر له مبرر، يعني حتى المعامي يقول لك أنا بدافع عن مظلوم وأنا بحاول يعني أخذ حقه من هنا يعني من فم السبع، وأنا لا أعترف وأكفر، وبعضهم يكتب في يعني بيسجل في المحاضر التحقيق أننا بنريد تطبيق شريعة وأنا نرضى بهذه الأحكام مثلا مثل هذا، إن الحكم إلى الله وهكذا. أنا كنت كاتب يافطة عندي بتاع هالة كبيرة جدا أمامي في عندي في المكتب، إن الحكم إلى الله، كان الذي يدخل عندي يرى كده مكتوب كده إن الحكم بالزجاج المنور هكذا، إن الحكم إلا لله، يعني كان نوع من أنواع يا جماعة لا تلوموني أنا أريد الحكم بما أنزل الله، وما نفع، ما في شيء نفع. يعني يا شاب يا طالب علم جديد تريد أن تدخل وتلتحق بالكلية لكي تعمل في المحاماة، أنا أحذرك، هذه نصيحة مجرب، ينجو بنفسك، ادرس أي شيء أنفع لك، إذا أردت أن تدرس فقط للدراسة ممكن تعمل بعد ذلك بهذا رخصة الليسانس أو البكالوريوس اللي هو الحقوق، هذا الليسانس حسب الدولة التي تصنفه، هذه الرخصة العلمية الشهادة العلمية هذه بعد الأربع سنين تدرسها مثلا، ممكن تعمل في مدرس، تعمل في أي مهنة أخرى، تجارة، أعمال حرة، خير، المهم لا تعمل في هذه المهن اللي هي القضاء ومهنة النيابة وأيضا مهنة المحاماة، يعني حتى الذين أجازوها أجازوها لأن كان فيها يعني ينظرون إلى في وقتها إلى أن الدول كانت بتسمح في أنك تدافع عن مظلوم، تدخل السجن، بتحاول يعني تقرب يعني تندد بما وتنشر المظلومية للمنظمات اللي بتعنى بحقوق الإنسان، بتحاول يعني تخفف عنه هذه هذا الظلم، يعني هي أقرب إلى أن واحد بيسهل الأمور وبيحاول يعني ينشر المظلمة هذا الشخص أمام الرأي العام يعني. ولكن في النهاية بصراحة هذه المال مالها حرام، لا تجد فيها، لذلك لا تجد فيها يعني أقرب كل مال لابد مشبوه، حتى الذي تظن أنه حلال فيه شبهة، يعني الذي فيه حلال وأن بتدافع عن المظلومين ستجد فيها أيضا شبهات، فما لك أن في قضايا معظم قضايا هذه قضايا كلها جنائية، والقضايا كلها بقوانين ما أنزل الله بهم سلطان، حتى لو تخصصت الحاجة الوحيدة اللي ممكن يعني تشفع لك في منظومة يعني لا بد أن تبلوى عامة، مثلا تكون يعني يعمل في ما يسمى اللي هي القضايا الشرعية، لأنهم غصب عنهم بيعملون بأصح الأقوال في مذهب الإمام أبي حنيفة وفي أصح المذاهب، وبيعتبروا أن الإمام أبو حنيفة الرأي هذا هو المعمول به، وأن الشريعة الإسلامية هي اللي بتسود في مسألة الزواج والطلاق والإرث والمواريث، هي هذه الأشياء التي تصلح، ممكن لو تريد أن تعمل في هذا القسم يجوز، ولأن العلماء أجازوا، يجوز حتى حتى الحاكم، وهذه ذكرها الأحناف قديمة، أن يتولى أن يولي حاكم ظالم كافر، حتى بعض الأحناف يكون حتى كافر، أن يولي شخصا ما قاضيا على مجموعة من المسلمين يحكم لهم بشرعهم، ها فأجازوها من هذا الباب، أنه هو نعم هو ولايته باطلة ككافر، لا يجوز أنه يولي، لكن هو أمر قهري والمسلمون ستتعطل أحكامهم، فهو الرجل بيسمح لهم أن يختاروا قاضيا منهم أو يعين لهم قاضيا منهم يحكمهم. لاحظوا عشان في ناس بتدلس في المسألة، يقول لك أبو حنيفة قالوا بعض الأحناف أجازوا أن يجوز الحاكم الكافر يولي قاضيا مسلما، لا هو يولي قضية أن المسلمين هيحكم فين؟ هيحكم بقانون العقوبات البلجيكية ولا الفرنسية ولا الأمريكية؟ لا هو يوليه ويقصد يوليه يحكم بقانون المسلمين بشريعة المسلمين وفي أحكامهم، لكن الذي ولاه هو قاضي هو حاكم كافر استولى احتلال مثلا، دخل وولى هذا الشخص ليحكم بالناس بشريعتهم، ها؟ فهنا في هذه الحالة العلماء قدم الأحناف أجازوها، وبعض الملكاء في بعضهم أجازوها، وبعض قالوا ليست بباطلة في هذه الحالة لأن هي أنفع للناس، وإلا سيحكمهم هذا يعني لهم قاضي يعني كافر، سيحكم لهم قاضي كافر يحكم بينهم. ها؟ فقالت أفضل أن يحكموا بشريعتهم وليست بشريعة المحتل هذا الكافر، هو بيحكم بشريعتهم. هذه هي المسألة، أرجو حتى لا ينقل ناقل عني هذا القول خطأ، هذا هو موجود في كتب الفقه وموجود، وسأسرده لكم في الدروس القادمة عندما نتكلم من يولي القاضي وحكم تولية القضاء ومن هو الأصل السلطة الشرعية اللي هو حاكم مسلم. طب لو حدث في احتلال، لو حدث في حكام كفار استولوا على بلاد المسلمين، كيف يعني الإنسان يعمل قاضيا عند هذا؟ لا، قاضيا بحكم المسلمين وليس بقاضيا يحكم بغير ما أنزل الله، هذا لا يجوز شرعا إطلاقا بالإجماع. بارك الله فيكم، وإن شاء الله أرجو أن أكون قد وصلت الفكرة في هذا السؤال. أما الجيش والشرطة لا يجوز أصلا، لا يجوز، هذه مؤسسات كفرية، مؤسسات أنشئت على عين الاستعانة، وإحنا بنفتي بالحال، الحال هو نحن نعلم بها، إحنا بنقول هل يجوز الحكم في الدخول في جيش أو شرطة في دولة شرعية أو في دولة إسلامية؟ أنا بنتكلم على الشرطة الحالية في بلاد المسلمين، سواء في مصر، سواء في الجزائر، في المغرب، في حتى في كل الدول الموجودة على مستوى العالم، هذه كلها في باكستان في غيرها، هذه لا يجوز أصلا الدخول فيها، ولا يجوز الدخول في الشرطة أصلا، ولا هذه أماكن الذين ظلموا، هذه مجرمة، لا، ولا تركنه إلى الذين ظلموا، فلك تدخل عندهم وتكون قاضيا وتكون شرطيا وتكون ضابط بوليس وتكون ضابط في الجيش، إلا حالة معينة، هو من دخل عندهم نكاية، يعني يدخل للنكاية. وكيف هذا؟ كما في حادثة فيروز الديلمي رضي الله عنه الذي أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم لما أذن له في الدخول يعني في قصر الأسود العنسي، وفي النهاية خلصوا وقضى عليه، أو هي فكرة الانقلاب يعني انقلاب على السلطة. فهنا دخل فيروز الديلمي وتحالف مع زوجة اسمه اللي هو الأسود اللي هو ادعى النبوة في ذلك الوقت، وقتله وفرح رسول الله صلى الله عليه وسلم وسماه بالعبد الصالح. هذه مسألة ممكن أفصلها لكم فيما بعد، لأننا تحتاج إلى تفصيل في مسألة يجوز التغلغل والدخول، يبقى إذا دخل من باب النكاية، ده من باب إن هو بيعمل شيء، لكن مش كل واحد هيعمل كده بمزاجه، لابد يكون لها ترتيب معين، ولها لو كان في ولي أو أمير أو شيء وهو اللي يقول له، أو هو اجتهد نفسيا شخصيا دخل بهذه النية، لكنه في الحكم العام، في حكمه العام بيحكم عليه، يحكم عليه من الطائفة، يحكم عليه أن هي الطائفة طائفة ممتنعة لها شوكة وقوة، نعم يحكم عليه مثلهم، يقاتل مثلهم قتال كفر وردة، لكن لأننا لا نعلمه، لكن إذا مات في يوم عند الله يكون شهيدا، يكون لأن الله يعلم بحاله وأنه هو دخل من أجل هذا. وذلك شيخ الإسلام ابن تيمية قال لو دخلت ولا رأيتمون على رأس المصحف في جيش التتار يعني فابدأوا به، ليه؟ لأنه بيكثر من سوادهم وخلاص أنت ضمن هذه الطائفة تعامل مثلها، لكن إذا قدر عليه وجيء للقضاء يستفصل منه. احنا لا نعمل الشروط والموانع وموانع التكفير وموانع الاحكام الشرعيه هذه مع الطائفه الممتنعه، لا تقعد تقول له انت تساله وتستفصل عنه الشروط والواجبات تعرض عليه، هذه لا يعرض عليه مثل هذا الطوائف الممتنعه، لكن المقدور عليه والمقبوض عليه والذي انت ليك قوه الان وتستطيع تقبض عليه وان بتحاسبه، هنا تساله تعالى هنا انت لماذا دخلت في هذا الجيش، ربما يقول لك انا كنت ادخل لاني بنيه كذا وكذا ويثبت لك هذا يعني. ها وأنا كنت كذا والله أعلم أننا عامل كذا وكذا وكذا وسأفيد الإسلام في كذا. هو يعني كان عنده تأويل في هذا وأنه بيجتهد أن يتخلص من هذا الطاغوت أو يكون خلية معينة أو كان يعمل شيء معين. هذه مسألة تختلف عن الأصل. الأصل المنع، الأصل لا يجوز شرعا، الأصل أن هذا حرام، الأصل لا يجوز أن تذهب إلى الكفر اختيارا. كل هذا إن شاء الله يعني هذا شيء مبسوط ومفصل في كتب الأحكام الشرعية الخاصة بالسير وأحكام، لكن هذه النوازل أيضا. بارك الله فيكم وأكتفي بهذا القدر وجزاكم الله خيرا، وإن شاء الله لا تنسونا من صالح دعواتكم. وعلى الشباب الذين استمعوا إلى الدرس الأول أو الثاني في دورة علم القضاء الشرعي، إن شاء الله نرسل إلى الذين اشتركوا معنا وخاصة الإخوة الذين حتى لا يحدث التباس، الشباب المسجل أو الذي يريد أن يسجل، الباب مفتوح حتى الآن، يعني الذي يريد أن يسجل يرسل الإيميل الخاص به. أنت اعمل لنفسك إيميل، اعمل لنفسك بريد وأرسله إلينا، إما عبر صفحة الفيسبوك محب الشيخ أو الصفحة الرسمية التي يشرف عليها أيضا الشباب جزاهم الله خيرا، وأيضا أو ارسلها إلى الإيميل اللي فيه إيميل خاص بالدورة لقيت الإخوة ينشروه، أو ترسلوا إلي أنا شخصيا إلى في hanisibu@gmail.com أو ارسلوا بأي طريق، يعني عندك الطرق كثيرة. ارسل أنت، ارسل إيميلك حتى تسهل لك الأمر، لأن في ترسل له الإيميل، بعض الشباب نرسل لهم الإيميل اللي هو legal justice هذا 2014، تيجي ترسل له الإيميل يقول لك أنا مش عارف هو أنا هستخدمه إزاي، أفتح إيه، تفتح إيش، ارسل لنا أنت الإيميل وإحنا سنرسل لك. إحنا بنقول لك ارسل على هذا الإيميل، يعني أنت عندك بريد ترسل علينا حتى نرسل لك الرابط أو ما يخص الدورة. فريح دماغك من هذا الإيميل، حتى لو لم تعرف هذا الإيميل ارسل إيميلك أنت وترسل لنا الإيميل، نحن سنرسل لك، الشباب سيرسلون لك رابط الدرس حتى تستمع إليه بمفردك ولا تنشره، لأن إحنا سننشره بعد الدورة بطريقة فيها طبعا الشباب سيعملون لها إخراج وتحرير معين، فهذا اكتفاء لك، يعني هذا الذي يصلك من هذه الدورة لا تنشره ولا تعممه، هذا للمسجلين فقط، لكن بعد ذلك إن شاء الله سنعممه، لكن في نهاية الدورة حتى الإخوة نتيح لهم فرصة أنهم يخرجوا إخراجا جيدا إن شاء الله. بارك الله فيكم. نعم اتفضلوا ارفعوا عن إخوة، أنا الآن انتهيت من الدرس، ولو في أحد قدامكم أمامكم 10 دقائق نستمع إليه في خير وبركة، وبعد ذلك نترككم تتحاورون في دروسكم. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله.